وعندما نسأله بسم الله يوصيكم الله في أولادكم، الخطاب لمن؟ نعم أحسنت، الخطاب عام للموتى أو في الموتى، الموروثين والخلفاء الحاكمين وجميع المسلمين. أحسنت، وذكر الجهة، جهة تناوله أو جهة تناوله للموتى، وسيأتي بيان جهة تناوله لحكام المسلمين ولعامة المسلمين. أخذنا في درسنا المتقدم بيان جهة تناوله للموتى الموروثين، وذكر ثلاثة أحاديث تدل على ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى بين لهم وخاطبهم ليعلموا المستحقين لميراثهم، فلا يخالفوه بعد ذلك. وذكر أدلة تدل على ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أنه يترك شيئا لورثته ولا يصيب بجميع المال، وأنزله إلى الثلث. وهكذا في حديث أبي هريرة وحديث عائشة استفدنا منه مسألتين، من يذكرهما؟ حديث عائشة عند مالك أن أبا بكر الصديق قال لها، وهو أبوها رضي الله تعالى عنه، قال لها في مرض موته: إني كنت نحلتك جادة 20 وسقا من تمر. الوارث ولا الوالد؟ نعم أحسنت. استدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم على أن العطية ليست، أو على أن العدل في العطية والهبة ليس بواجب على الوالد، أنه يعدل في العطية والهبة بين أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا محمول على الاستحباب والندب لا على الإجاب. والدليل هذا الحديث، فعل الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر. فأخذوا منه أن قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم هذا محمول على الاستحباب لعمل هذا الخليفة، وأيضا خليفة آخر عمل بمثل هذا، من هو؟ عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه نحل عاصما ولده نحلة دون إخوانه، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم من رأى الوجوب وأنه يجب العدل في العطية، وبه صرح البخاري وهو قول طاووس والثوري، وهكذا أيضا أحمد وإسحاق أنه يجب العدل في العطية. وهذا الذي يظهر أن العدل فيها واجب إلا لمعنى من المعاني كزمانة الولد وصلاح الولد وحاجات بعض الأولاد كزواج وغير ذلك من الأمور، لا بأس أن يقدم. ونفقت أيضا كذلك، متزوج ما عنده شيء ينفق على أولاده والوالد عنده المال، لا بأس أن ينفق على أولاد الزوج أو على أولاد الولد المتزوج، ولا يلزم أن يعطي الآخرين. والأصل هو الوجوب، وجوب العدل في العطية. مسألة أخرى أيضا كذلك، أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا بد من القبض، إجاب وقبول وقبض. أما إجاب وقبول ثم مات الواهب قبل التسليم فترجع الورثة، قال وهبتك، قال قبلته، وهبتك كذا، قال قبلته، هذا الإجاب وهبتك، والقبول قبلته، ولم يحصل التسليم فلا تلزم الهبة، فإنها ترد أو ترد إلى الميراث، ترد إلى الميراث ما لم يحصل القبض. ولا يكفي وهبت وقبلت، الإجاب والقبول. وذهب بعضهم أنه يلزم، تلزم الهبة بالإجاب والقبول، فإذا حصل الإجاب والقبول لزمت الهبة. والذي عليه الخلفاء ما هو؟ الأربعة، ما هو القول الذي عليه الخلفاء في الهبة، وبماذا تلزم خلفاء الأربعة؟ بالقبض. أحسنت، تلزم بالقبض، فما يكفي القبول والإجاب، أو الإجاب والقبول، الإجاب يكون من صاحبها يقول وهبت، هذا يسمى إجاب عندهم، والقبول يكون من المعطى الموهوب له يقول قبلت. هذا هو درسنا المتقدم، وقد أخذنا الكلام على عود الضمير، وتكلم رحمه الله على عوده على الموتى الموروثين ووجه عوده وكيفية تناوله لهم والسبب في خطابهم به ليعلموا المستحقين لميراثهم بعدهم. قال رحمه الله: فبين الله سبحانه أن المرأة أحق بماله في حياته، نعم يتصرف فيه كيف شاء مما أبيح له من أوجه التصرف، فهو أحق بماله في حياته ويتصرف فيه بما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد أحد سببي زواله، فإن المال له سبب زوال، المرض والموت، فيزول وينتقل إلى الغير، لكن بالمرض ما ينتقل انتقالا كليا كما سيأتي. والمصود المرض هو المرض مخف، مرض الموت. فإذا وجد أحد سبب زواله وهو المرض قبل وجود الثاني وهو الموت، منع من ثلثي ماله، فلا يمكن من الوصية في أكثر من الثلث، فيمنع من الثلثين ويباح له الثلث، هذا عند مرض موته المخف، فإنه لا يمكن من جميع المال في حياته، ممكن من جميع المال قبل مرض موته أو قبل وجود أحد السببين ممكن من جميع المال. طيب إذا وجد أحد السببين يمنع من الثلثين، من ثلثي ماله وهو المرض، إذا وجد المرض يمنع من ثلثي ماله ويمكن من الثلث، يوصي فيه كيف شاء وبما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد الثاني انتقل الذي لم يصيبه إلى الورثة بعد إخراج الديون. قال رحمه الله: فإذا وجد أحد سببي زواله وهو المرض قبل وجود الثاني وهو الموت، منع من ثلثي ماله وحجر عليه تفويته لتعلق حق الوارث به، حجر عليه تفويت الثلثين لأن الوارث حقه يتعلق به، فلا يمكن من تفويت حق الوارث، ويسمح له لنفع نفسه في الآخرة بتقديم الثلث إن شاء، وأولى من ذلك أن ينزل عن الثلث إلى الربع فما دون، لكن هو ممكن في الثلث، وممنوع عند وجود هذا السبب وهو المرض، ممنوع من الثلثين، فيحجر عليه فيهما لتعلق حق الوارث فيه أو به، وحجر عليه تفويته لتعلق حق الوارث به، فعهد الله سبحانه وتعالى بذلك إليه، فلا يخالف عهد الله في ذلك، فإن الله خاطب بهذا: يوصيكم الله في أولادكم ليعلم مستحقي المال بعده، فلا يخالف بعهد الله سبحانه وتعالى وعقد الله جل وعلا، لا يخالف الله بعقد ولا بعهد، فالله عهد له أنه إذا وجد أحد السببين أن لا يتصرف في جميع المال وهو المرض، فله التصرف في الثلث فما دون، ولا يتصرف في الثلثين الباقيين، فهذا عهد الله سبحانه فيه، عهد ربنا سبحانه بذلك إليه، فلا يخالف عهد الله. فعهد الله سبحانه بذلك إليه ووصى به ليعلمه فيعمل به: يوصيكم الله في أولادكم، وصى به سبحانه وتعالى في هذه الآيات ليعلمه فيعمل به. قال: ووجود الحكم المعلق على سببين بأحد سببيه ثابت معلوم في الفقه، وهذه من القواعد التي عند العلماء، تقديم الحكم على أحد سببيه إذا كان الحكم يتعلق بسببين وله سببان، فإنه لا بأس أن يقدم الحكم على أحد سببيه، كهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله، فإن الميراث، حكم الميراث وانتقال الميراث يتعلق بسببين، تعلق بسببين، وتعلق قص الميراث وأحكام الميراث من مال بسببين: المرض مخف، وكذلك الموت. وكذلك الموت، فلا بأس أن يقدم شيء من هذا الميراث قبل موته إذا وجد هذا المرض، وهو أحد سببي الحكم. فإذا وجد هذا المرض فلا بأس أن يقدم قبل موته، يقدم ويأخذ من الميراث، ما فيه مانع. وهكذا أيضا مسألة الحنث كما سيأتي، سنذكر هذه المسائل التي يذكرها رحمه الله. ووجود الحكم المعلق على سببين أو على سببين بأحد سببيه ثابت معلوم من الفقه. نعم، وجود الصواب وجود، عندي وجوب لكن الصواب وجود، وجود الحكم هذا أقرب. ووجود الحكم المعلق على سببين بأحد سببيه ثابت معلوم في الفقه، وستأتي له أمثلة يوضح رحمه الله. فالآن المال له سببا زوال، المال له سببا زوال: المرض المخف، وهكذا أيضا الموت، وهكذا كذلك الموت. فإذا وجد المرض المخف هذا فلا يمكن الوارث أو هذا الرجل الذي هو صاحب المال المورث، لا يمكن من ماله إلا من الثلث فما دون فقط. مسألة أخرى نظير لهذه المسألة التي ذكرها أنها مسألة فقهية، قال رحمه الله: ثابت معلوم في الفقه لجواز إخراج الزكاة بعد، لجواز إخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث. شخص حلف يمينا فيجوز له أن يخرج كفارة قبل الحنث: والله لا أدخل بيت زيد، والله لا أكلم عمرا، فيجوز له أن يكفر قبل أن يكلم، يجوز له أن يكفر قبل أن يكلم. الحنث هو الفعل الذي حلف عليه، فيجوز تقديم الكفارة المعلقة بسببين قبل أحد السببين وبعد وجود أحدهما، فلا بأس. فلا يلزم أنه لا يفعل إلا بعد وجود السببين، فإن هذا حكم معلق بسببين وله سببان، فإذا وجد أحدهما جاز هذا الحكم. شخص حلف يمينا ألا يدخل بيت زيد ثم أراد أن يدخل بيت زيد، فله أن يقدم الكفارة قبل إيش؟ قبل الحنث وهو الفعل، قبل الحنث وهو الفعل، لأن هذا الحكم الكفارة معلقة بسببين وهما، أو هذا يعني الحكم هذا الذي هو الكفارة معلقة بهذا اليمين معلق بسببين، يعني كذلك أو الكفارة معلقة بسببين، ما هما؟ اليمين وكذلك الحنث. هذه الكفارة معلقة بسببين: اليمين وكذلك الحنث. فإذا حلف يمينا فله أن يقدم الكفارة لوجود أحد السببين وهو اليمين، له أن يقدم الكفارة قبل إيش؟ قبل الحنث، لأن هذا الحكم وهي الكفارة معلقة بسببين، باليمين وقد وجد، والشيء الآخر وهو إيش؟ وهو الحنث. فإذا وجد أحد السببين لا بأس أن يقدم الحكم قبل حصول إيش؟ قبل حصول الثاني. شخص حلف يمينا أنه لا يكلم زيدا فله أن يكفر قبل أن يكلم، وله أيضا كذلك إيش؟ أن يؤخر الكفارة بعد الحنث وهو تكليم زيد، ما فيه مانع هذا وهذا. ومثل ذلك ما سيذكره أيضا مثال آخر، قال: وبعد الجرح وقبل الموت في القتل. بعد الجرح وليس بعد الخروج، الذي عنده الخروج كما في نسختي خطأ. وبعد الجرح، شخص جرح شخصا عمدا، جرحه عمدا وهذا الجرح أدى إلى موته، أو متوقع أنه يموت به، متوقع أنه يموت بهذا الجرح، فله أن يقدم الكفارة وهي الصيام، صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، كان الله عليما حكيما. فله إذا جرح شخصا عمدا وهذا الجرح يتوقع أنه يموت به هذا الشخص، هالك هالك، غالب الظن أنه هالك، والأطباء قالوا سيموت سيموت هذا الرجل، فله أن يقدم الكفارة قبل إيش؟ قبل الموت، لأن هذا معلق، كفارة معلقة بإيش؟ بسببين. فإذا تعلقت بسببين فيجوز سببان هما هذا الذي ذكر الجرح، وأيضا كذلك إيش؟ الموت. فإذا وجد أحدهما فلا بأس أن تقدم الكفارة قبل الثاني، فالكفارة هي الحكم. شخص جرح شخصا وهذا الجرح متوقع منه الموت وغالب الظن أنه يموت، أو قال الأطباء يقين هذا يموت إلا إن شاء الله ولم يمت بعد، هل يجوز له أن يقدم الكفارة أو ما يجوز له؟ يجوز له، لأن هذا الحكم وهي الكفارة معلقة بسببين. فالذي عنده الخروج يصوب، وبعد الجرح قبل الموت في القتل فله أن يصوم، وإن طول هذا الرجال استمر 3 أشهر 4 أشهر ثم مات يكون قد كفر، لا يقال له هات الكفارة مرة ثانية لأن الرجل عادل لا مات قبل يومين وأنت تقدم الصوم، ليش تقدم الصوم؟ فيقال له هذا الحكم معلق بسببين، فإذا وجد أحد السببين فلا بأس بفعله قبل السبب الآخر، فإذا وجد الجرح فإنه لا بأس أن يقدم الكفارة، وهذا الجرح يتوقع منه أنه يموت. فإذا جرحه قال أنا سأصوم يا جماعة، هذا الرجل قال الأطباء أنه سيموت، وأنا ما رأيكم هل يجوز لي أن أقدم الصيام قبل أن يموت؟ توقع أنه سيموت، ربما يعيش بعد ذلك، ربما يعيش، يقال له تأنى، هذا الذي ينصح به يقال له تأنى. لكن إذا قال أنا سأقدم وقدم ثم مات الشخص بعد 2 شهر مثلا أو بعد 3 أشهر، فهل نقول لا أعد الصيام لأنه ما مات إلا متأخرا، أم نكتفي بالصيام المتقدم؟ نكتفي بالصيام المتقدم للقاعدة التي ذكرها الحكم العلماء، تقديم الحكم على أحد سببي، يجوز تقديم الحكم إذا كان له سببان على أحد سببيه، ككفارة الحنث، كفارة اليمين قصدي، ككفارة اليمين فإنه يجوز تقديمها عند اليمين، ويجوز تأخيرها عند اليمين وبعد إيش؟ وبعد الحنث يجوز. وهكذا كفارة القتل يجوز تقديمها عند الجرح وقبل الموت، عند الجرح بعد الجرح وقبل الموت يجوز ذلك. وهكذا الزكاة أيضا يجوز تقديمها عند النصاب وقبل دوران الحول، ما فيه مانع أن يقدم الشخص زكاة ماله قبل أن يقدم الشخص زكاة ماله بعد النصاب وقبل دوران إيش؟ دوران الحول، بلغ ماله نصابا قال يا جماعة أنا سأقدم زكاتي، يجوز لي أو ما يجوز لي؟ نقول له هنا الحكم تعلق بإيش؟ بسببين، الحكم له سببان، وإذا كان الحكم له سببان يجوز تقديمه عند وجود أحد السببين، فلا بأس أن تقدم زكاتك إن كانت هناك مصلحة للتقديم، ما فيه مانع أنك تقدم الزكاة، لأن هذه من الأحكام التي تعلقت بسببين، وما كان له من الأحكام سببان يجوز تقديمه، هذا واضح، هذا هو. فهذه 3 مسائل الآن يجوز فيها تقديم الحكم على أحد سببين، فمن يعيدها؟ عند المرض، نعم أحسنت، يجوز للشخص أنه يقدم بين يديه، أحسنت، ولا يزيد على الثلث، لا يزيد على الثلث ولا يمكن من الثلثين. وهكذا مسألة أخرى أيضا، إذا جرح شخصا عمدا وتوقع أنه يموت من هذا الجرح، قالوا هذا ميت ميت، الجرح في القلب أو في الرأس إلى آخر ذلك، يتوقع الموت منه، فهل يجوز له أن يصوم قبل أن يموت؟ يجوز له أن يصوم قبل أن يموت هذا الشخص، يقدم الكفارة. فإذا قتل الشخص عمدا عليه شيئان، عليه الكفارة وعليه الدية، فالكفارة لا تسقط، الكفارة لا تسقط أبدا عليه، وإنما الدية صاحبها بخير النظرين، ولي المقتول بخير النظرين. وأما الكفارة فإن لم تكن هناك عتق رغبة فيصوم 2 متتابعين، ولأن العتق ما هو موجود، إذا وجدت العتق ما عليه صوم 2، لكن الآن العتق عتق الرغبة ما هو موجود الرقاب، فتلزمه الكفارة. الكفارة لا تسقط بحال من الأحوال إلا إذا كان مريض وعاجز وهذا شيء ثاني، وتبقى في ذمته إلا إذا كان من هذا على هذا الحال، فلا تسقط الكفارة، وإنما الذي يسقط بالتنازل ما هو؟ ما هو الذي يسقط بالتنازل؟ تنازل من المقتول الدية تسقط، فعليه شيئان دية وكفارة. الكفارة عتق رغبة في الأصل، فإن لم يجد رغبة قال الله فمن لم يستطع أي عن الرغبة فصيامه 2 متتابعين توبة من الله، فلا تسقط الكفارة، هذه تسمى الكفارة، يجوز تقديمها عند العلماء إذا وجد أحد سببيها، وجد مثلا الجرح الذي يتوقع منه الموت فلا بأس أن يصوم قبل أن يموت هذا الشخص من هذا الجرح، هذا واضح. وهكذا الزكاة أيضا إذا بلغ المال الذي بيده نصابا، بلغ نصابا هذا المال الذي بيده، فيجوز له تقديم زكاته قبل دوران الحول، لأن هذا الحكم تعلق بسببين، يجوز تقديمه عند أحد السببين. فالمريض له سببان في الزوال، المرء أو قصد الشخص صاحب المال له سببان في الزوال، المرض والموت. فإذا وجد أحد السبب يتعلق الحكم، يجوز تقديم هذا الحكم. وهكذا هذه المسائل التي بعد ذكرها رحمه الله. نعيد، قال رحمه الله: فبين الله سبحانه أن المرء أحق بماله في حياته، فإذا وجد أحد سببي زواله أي زوال المرء وهو المرض قبل وجود الثاني وهو الموت، منع من ثلثي ماله، منع من ثلثي، مع أنه حي، هذا الرجل حي يا جماعة، كيف تمنعه من ثلثي ماله؟ منعوه بعد ما يموت خلاص ينتقل المال، ماله شيء فيه وليتصرف، لكن قبل أن يموت تمنعوه من ماله؟ قال أهل العلم هذا الحكم له سببان، فإذا وجد أحد سببي ماله أو أحد سببي الحكم لا بأس بتقديم الحكم. فهذا المريض الآن لم يمت بعده، لكن زواله بسببين، هذا المرض المخوف وبعده أيضا إيش؟ الموت، بعده الموت، فلا بأس أن يقدم هذا الحكم وهو المنع قبل زواله، وهو المنع قبل زواله وموته، لأن هذا المرض يعتبر سبب في زواله، فيقدم الحكم وهو الحجر عليه في الثلثين، هذا حكمه الحجر عليه في الثلثين، قدم قبل الموت، فهذا جائز، وله نظائر في كتب الفقه وفي مسائل الفقه، يعني له نظائر في مسائل الفقه، ومنها ما نقرأ الآن. قال: فبين الله سبحانه أن المرء أحق بماله في حياته، فإذا وجد أحد سبب زواله وهو المرض قبل وجود الثاني وهو الموت، منع من ثلثي ماله، وحجر عليه تفويته لتعلق حق الوارث به، مع أنه لازال يعيش، لكن هذا سبب في زواله تعلق به الحكم وإن لم يكن الثاني. فعهد الله سبحانه بذلك إليه ووصى به ليعلمه فيعمل به. ووجود الحكم المعلق على سببين بأحد سببي ثابت معلوم في الفقه، احفظوا هذه القاعدة، وجود الحكم المعلق على سببين بأحد سببي ثابت معلوم في الفقه، تقديم الحكم على أحد سببي هذا معلوم. قال: وجود الحكم المعلق على سببين بأحد سببي ثابت معلوم في الفقه لجواز خراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، الحنث هو الفعل الذي حلف عليه يفعله، هذا يقال حنثة، كجواز أحسنت في المخطوط كجواز إخراج، أحسن هذا اللفظ أحسن، يقول أبو عبد الله في المخطوط كجواز إخراج الكفارة بعد اليمين، جميل هذا اللفظ أحسن، كجواز إخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وبعد الجرح وقبل الموت في القتل يجوز الصوم. فما هي الكفارة يا أخي هذه التي في قتل الخطأ؟ ما هي الكفارة التي في قتل الخطأ؟ كفارة دية هو صيام شهرين. نعم، الكفارة هي عتق رغبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين، أحسنت، والدية معلومة، الدية معلومة. فما هو الذي يسقط بالتنازل إذا تنازلوا للمقتول؟ الدية، وأما الكفارة فلا تسقط وإن تنازلوا، هذه حق الله وهذا حق العباد، أسقطوا حقهم، بقي عليك حق الله والصوم، صوم شهرين متتابعين ما يسقط عليك. قال رحمه الله: كجواز إخراج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث وبعد الجرح وقبل الموت في القتل، وكذلك صح سقوط الشفعة بوجود الاشتراك في المال قبل البيع. وأيضا مثال رابع، ما هو المثال الرابع الذي ذكرناه؟ تقديم الزكاة إذا بلغ المال نصابا قبل دوران الحول، 4 أمثلة. قال: أما تناوله للخلفاء الحاكمين فليقضوا به على من نازع في ذلك من المتخاصمين. فهذا يوصيكم الله في أولادكم، يتناول أيضا الخلفاء الحاكمين لأجل أن يقضوا به على من نازع في ذلك من المتخاصمين، ترفع قضيته إلى ولاة الأمور ويقضوا بهذا الحكم الذي أوصاهم الله سبحانه وتعالى به في آيات المواريث، أنهم يقضوا بهذا الحكم، فهم مخاطبون ومقصودون بالخطاب يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر ذلك. فالموروث الذي يورث ماله مقصود، وهكذا الحاكم لأجل أن يقضي عند النزاع مقصود، وهكذا من سيأتي. وأما تناوله الخلفاء الحاكمين فليقضوا به على من نازع في ذلك من المتخاصمين، وأما تناوله لكافة المسلمين فليكونوا به عالمين، فليأجل أن يكونوا به عالمين يعلموا هذه الأحكام ويعلموها غيرهم. وأما تناوله لكافة المسلمين فليكونوا به عالمين، ولمن جهله مبينين، وعلى من خالفه منكرين. إذن هذه أمور لابد من تعلمها، لابد من تعلم مثل هذه الأشياء. فالمخاطب بها ثلاثة، وهذا يدل على أهمية الأمر. خوطبة بقضية الأموال وأمر الأموال وشأن الأموال هؤلاء الثلاثة ليعتنوا به، ويعطى كل ذي حق حقه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإعطاء كل ذي حق حقه. قال: وأما تناوله لكافة المسلمين فليكونوا به عالمين، ولمن جهله مبينين، وعلى من خالفه منكرين. وهذا فرض يعم الخلق أجمعين، وهو فن غريب من تناول الخطاب، وهو فن غريب من تناول الخطاب للمخاطبين. صحيح، هذا شيء عجيب. آية تناول الكاف فيها هؤلاء الثلاثة، وهذه بلاغة عظيمة وفن عظيم كما يقول رحمه الله، أن الضمير واحد ويتناول هؤلاء الجميع مخاطبون به. وهذا فن غريب من تناول الخطاب للمخاطبين، أو الخطاب شيء واحد ويتفرع ولا يخرج منه أحد من هؤلاء المقصودين إلا غير المكلف، هذا شيء آخر. أما المكلف يتناول حاكم ومحكوم وراعي ومرعي، يعتنوا بهذا الجانب ويعطوا الناس حقوقهم ويصلوا الحقوق لذويها. قال: وهو فن غريب من تناول الخطاب للمخاطبين، فافهموه واعملوا به وحافظوا عليه واحفظوه، والله المستعان. وأما سبب نزول الآية يأتي إن شاء الله الكلام عليه في وقت آخر. استفدنا مسألة مهمة، وهي تقديم الحكم على أحد سببيه إن كان له سببان، وهذه تعتبر القاعدة عندهم. قدم